الرفع اليدين في الدعاء في نهاية خطبة الجمعة جائز؟ الجواب بتوفيق الملك الوهاب، لم نقف على دليل صحيح يفيد أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يرفعون أيديهم حال التأمين على دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو من كان يقوم مقامه بالخطابة من بعده صلى الله عليه وسلم، بل لم أقف على دليل صحيح يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على الدعاء في كل خطبة. المعروف أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا رفع سبابته إلى السماء، والصحابة كانوا يؤمنون على دعائه من غير رفع لليدين. لكن لو رفع بعض الناس أيديهم في بعض الأحيان دون أن تتخذ عادة أو يظن أنها من لوازم التأمين على دعاء الإمام فلا بأس بذلك، والله أعلم.